سألقي كلمة إن شاء الله موجزة حول الدعوة التي ندعو الناس إليها، فأقول مفتتحا بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوتنا التي اصطلحنا، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، الدعوة التي اصطلحنا على تسميتها بالدعوة السلفية هي قائمة على ما اتفق عليه كل الفرق الإسلامية، وهو الكتاب والسنة. ولكن رأينا مع التجارب طيلة هذه القرون الطويلة، وبخاصة في العصر الحاضر، أنه لا يكفي لمن كان يريد أن يكون على بينة من ربه وعلى هدى من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تبين لنا من قديم عهد المسلمين وحاضرهم أنه لا يكفي هذا الانتساب إلى هذين الأصلين اللذين لابد منهما لكل مسلم، ولكن لا يكفي ذلك، بل لابد من أن يضم إليهما على منهج السلف الصالح. فدعوتنا قائمة إذن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نقول هذا لأن المسلمين جميعا، كما كررنا هذا على مسامع كثير من إخواننا، ولا نزال نكرر لأنها حقيقة هامة جدا، ومع ذلك فهي غائبة عن أذهان أكثر المسلمين في العصر الحاضر، وفيهم كثير ممن ينتمون إلى الدعوة الإسلامية، ويقال إنهم من الدعاة إلى الإسلام، بل وفيهم من يريد أن يقيم دولة الإسلام، ولكن ليس على منهج هذا الذي نحن ندندن حوله، وإنما على فهم له، إما أن يستقيه من بعض من مضى، وهذا الذي استقاه منه لم يكن مصيبا فيما ذهب إليه، وإما أن يجتهد هذا المعاصر أو هذا الداعية في العصر المحاضر، فيفهم الآية أو يفهم الحديث كما يبدو له، دون أن يعود إلى المرجع الثالث، وهو المرجع السلفي. من أين جئنا بهذه الضميمة الثالثة؟ نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نقول نحن دائما وأبدا أخذنا ذلك من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح أيضا. فالكتاب كلكم يقرأ فيه قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو كان الله عز وجل لا يريد أن يشرع للناس ضرورة التمسك بهذا المرجع الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين لم يقل عطفا على قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا هو رب العالمين بارك وتعالى ذكر في هذه الآية شيئا ثالثا غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا على كل من كان حريصا على اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفهم كلا من هذين المصدرين الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين على ما كان عليه المسلمون الأولون. والأمثلة تكثر في مثل هذا الموضوع، ولا أريد أن أتوسع لأني أريد أن أضيف إلى ذلك شيئا آخر كما ستسمعون قريبا إن شاء الله، لكني أوجز الكلام حول هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نحن ندندن دائما وأبدا وعلى منهج السلف الصالح؟ عرفتم أولا بهذه الآية الكريمة، حيث أن الله عز وجل حذر من مخالفة سبيل المؤمنين، ولم يقتصر في تحذيره على مخالفة ما كان عليه الرسول، فجمع بين الأمرين فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك السنة تؤكد هذا المعنى الإضافي إلى الكتاب والسنة. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فإذا لفت النظر هنا وكأنه اقتباس من الآية السابقة: الجماعة، أي ما كان عليه الرسول عليه السلام وجماعته من الصحابة الكرام. هذا الحديث يلتقي تمام الالتقاء مع الآية السابقة. كذلك حديث العرباض بن سارية الذي فيه، وأختصر، الذي فيه أنه لما خطب فيهم قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ولم يقف هنا، وإنما عطف على سنتي فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. إذن هنا سنتان: سنة الرسول عليه السلام وسنة الأصحاب الكرام وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين. هذا كتاب الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال السلف الصالح، هؤلاء الذين ننتمي إليهم ونتشرف بالانتساب إليهم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نتمسك بهديهم، لأنهم هم الذين نستطيع أن نقول إنهم كانوا على هدى من ربهم. بينما كلما تأخر الزمن كلما ابتعد الناس عن فهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة وعن تطبيق ما فهموه من جهة أخرى. فمن أقوال هؤلاء السلف التي تلتقي مع ما سبق من الكتاب والسنة ما يذكر في كتب البدع التي ألفت للتحذير منها والنهي عنها، قول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. أحالنا حذيفة بن اليمان، وكلكم يعلم أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحذرنا وينهانا عن أن نتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وهناك قصة ذكرناها مرارا وتكرارا، خلاصتها أن ابن مسعود وقف على حلقات في المسجد لا يرقصون رقص الرقاصين من الدراويش ومن أصحاب الطرق كالمعروفين بالمولوية أو بأمثالهم ممن يدورون يزعمون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا، كانت هذه الحلقات التي راها ابن مسعود في المسجد يذكرون الله، يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله، ومع ذلك أنكر عليهم. هل أنكر عليهم التسبيح والتحميد والتكبير؟ ولا، وإنما لأنه رأى فيهم أمرا محدثا نكرا. ماذا؟ وجد أمام كل واحد من أصحاب الحلقات حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة شيخ، رئيس حلقة، رئيس بكر، خلينا نسميها كذا الآن. تفضل. يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. فيطقطقون بالحصبة أو بالحصى، يعدون العدد الذي أمرهم به شيخ الحلقة. هذا فقط الذي رآه ابن مسعود من أصحاب الحلقات. فماذا كان موقفه؟ قال لهم محذرا ومؤنبا: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ وكان قد تلثم فأزال اللثام من وجهه وقال: أنا صحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود، ماذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى، كما يقول المبتدع اليوم: يا أخي شو فيها، منصلي على الرسول ومنذكر الله. قالوا: حصى، نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد، أي أصحاب محمد جماعة محمد، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. انظر البلاغة العربية الفصيحة، ما قال أو إنكم متمسكون بضلالة، وإنما بذنب ضلالة، تحقيرا للضلالة. فكان جوابهم جواب كل المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان: تحفظ الرد من ابن أم مكثوم، من ابن أمي ابن عبد. هذا ابن مسعود جاء الكناية عنه بهذا التعبير في حديث: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فكما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذا أحفظ جوابه. ماذا قال جوابا على قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير؟ قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه. يستدل على ذلك قال: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيكون أقوام في آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، أو صلاته مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقيامهم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول ابن مسعود لأصحاب الحلقات أن نحن سمعنا الرسول عليه السلام يحدث عن أقوام هم أشد عبادة منا نحن معشر أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة من هذه القصة أن راويها قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلوه وهم مبطلون وهو المحق، حتى استأصل شأفتهم وقضى على ضلالهم ولم ينجوا منهم إلا أفراد قليلون. فأودت بهؤلاء المبتدعة هذه البدعة الصغيرة التي كانوا يتحاقرونها ولا يهتمون بها ويظنون أن لا شيء فيها، أودتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على الخليفة الراشد. من هنا قلنا اقتباسا من قول العلماء، قالوا: الصغائر بريد الكبائر. يعنون بهذه الكلمة أن المسلم لا ينبغي أن يحقر ارتكابه للصغائر فيقول معلش، لأنها إذا صارت ديدنا وصارت عادة للمرتكب لهذه الصغائر فسيوصله ذلك إلى ارتكاب الكبائر. اقتبست أنا من كلمة هؤلاء العلماء أن البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. وهذا هو المثال الواقع في هذه القصة، وهي مروية بالسند الصحيح في سنن الدارمي. إذن اجتمع الكتاب والسنة وأقوال سلفنا الصالح على أن المسلمين إذا أرادوا أن يفهموا دينهم فهما صحيحا فعليهم أن يلزموا ثلاثة أشياء كأصل لهم: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وهذا أمر واضح جدا، لأنهم كانوا شهود أعيان يرون الرسول كيف فعل، ولذلك هم نقلوا لنا كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما يتعلق بثيابه، ما يتعلق بشعره، ما يتعلق حتى بنعله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. نعلان لهما قبالان يعني سيرين، صدل أو شاروخ أو ما أدري ماذا يسمى في اختلاف البلاد، اللي مستعمل في البلاد الحجازية، أربع أصابع في حجرة والإبهام في حجرة، هل حجرتين دون قبالان في اللغة العربية. شو المهم في هذا الموضوع؟ أن الرسول كان له نعلان لهما قبالان، ليس لهذا علاقة بالعبادة والدين إطلاقا، لكن هذا إن دل على شيء كما يقال اليوم فإنما يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا إلى من يخلفهم من بعدهم ما شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فائدة أخرى أرجو الانتباه لها، كأنهم نقلوا كل شيء وتركوا البحث في هذه الأشياء لمن يأتي من بعدهم متأفرين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن أن يأتي في الجيل الثاني في القرن الثاني الذين هم من التابعين أفراد يفهمون مما سمعوه من بعض الصحابة ما لم يفهموا بعض الصحابة. إذن هم نقلوا كل شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان مما يسميه بعض الفقهاء بسنة العبادة أو كان مما يسمونه بسنة العادة. إذن لا مناص لكل مسلم من أن يتعرف ليس فقط على الكتاب والسنة بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ولابد من التذكير هنا بأن التعرف على ما كان عليه الصحابة سبيله سبيل واحدة، وليس هو سبيل المفسرين ولا الفقهاء ولا اللغويين ولا عد ما شئتم من أهل الاختصاص في مختلف العلوم، وإنما هو سبيل جماعة واحدة هم أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقدموا الشرطين اللذين يليان الشرط الأول، الكتاب الشرط الأول هذا، والحمد لله كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. أما السنة فلا يستطيع أن يقدمها إلى المسلمين إلا طائفة واحدة هم أهل الحديث، ولذلك جاء عن بعض السلف وعلى رأسهم أحمد بن حنبل إمام السنة أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، قال هم أهل الحديث، هؤلاء الطائفة المنصورة هم أهل الحديث في كل زمان ومكان، لأنهم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك فالحكم الفصل، وهذه خلاصة الكلمة، الحكم الفصل في تمييز المتمسكين بالكتاب والسنة حقيقة وليس اسما، إنما هم الذين يعرفون ما كان عليه السلف الصالح أولا ثم يمشون على طريقتهم، كما سمعتم في الآية السابقة من التحذير عن مخالفة سبيل المؤمنين، وأول ما ينصرف ذهن التالي لهذه الآية الكريمة أن المقصود بسبيل المؤمنين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتازوا به من خصال معروفة لديكم جميعا. إذن عرفتم لماذا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لأن كل المذاهب وكل الطرق وكل الأحزاب التي حدثت خاصة في هذا الزمان هي لا تخرج عن دائرة الإسلام، لا يوجد فيها جماعة أو حزب يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، لكن حط على سبيل المؤمنين فتجدهم خارجين عن سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأنهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة على مفاهيم خاصة التي تنقضح في أذهانهم، ويخالفون في ذلك ما كان عليه السلف الصالح من الهدى ومن النور. الشيء الثاني الذي أريد أن أضمه بعد أن لخص لكم سبب دعوتنا إلى الكتاب والسنة وهو على منهج السلف الصالح، أريد أن أربط الكلمة التالية وأرجو أن تكون أيضا موجزة بقصة ابن مسعود الآنفة الذكر، حيث أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم كل ذلك لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئا لم يكن عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يمكن الجواب بجوابين متناقضين. هذه عبادة لأن فيها تسبيح وتحميد وتكبير، لكنها ليست عبادة. لماذا؟ قول على أصحاب الحلقات تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم كل ذلك لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئا لم يكن عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يمكن الجواب بجوابين متناقضين. هذه عبادة لأن فيها تسبيح وتحميد وتكبير، لكنها ليست عبادة. لماذا؟ لأن العبادة كما عرفتم هي ما كان موافقا لما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة. هذا مما أشار إليه علماء التفسير في آية واحدة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية قالوا شرطان ليكون العمل صالحا: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، وهذا الذي كنا نددن حوله آنفا. لماذا أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات وهم يذكرون الله؟ لأنهم ذكروا الله على وجه لم يكن ذلك الوجه معهودا ومعروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا ليس عملا صالحا. فالعمل الصالح يشترط فيه أن يكون على السنة، وهذا له أدلة كثيرة، منها وأقف عنده قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العبادة ولو كانت في ظاهرها عبادة كما سمعتم، تسبيح وتحميد وتكبير، لكن إذا لابسها أو أحاط بها شيء حادث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، خرج هذا العمل عن كونه صالحا وضرب به وجه صاحبه، لما سمعتم من الإشارة في الآية على ما قال علماء التفسير وصريح الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه، وهذا قلما نتطرق إليه لأنه في الحقيقة أمر لا يخفى على كل المسلمين مهما كانت مذاهبهم ومهما كانت طرقهم، ولذلك فنحن نادرا ما نذكر به، وعلى العكس من ذلك إنما ندلل في التذكير حول أمور الناس عنها غافلون. فلا يحسن مثلا أن نتحدث عن الزنا وعن السرقة وشرب الخمر لأنها موبقات وذنوب وكبائر، لا يوجد في المسلمين من يجهل ذلك، لكن على طريق الوعظ والتذكير لا بأس. لكن الذي يجب التحديث به والددن حوله دائما وأبدا هو إذا رأينا الناس قد انقلبت عليهم المفاهيم، كما أشار إلى ذلك رب العالمين في مثل قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاليوم المسلمون في غفلة ساهون، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم في الواقع يسيئون صنعا في كثير من العبادات، أكثرها بروزا وأكثرها تكرارا ووجوبا هي الصلاة، فلا تكاد في جماهير المصلين تجد فيهم من يحقق أمره عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك إن كان يحسن أن نقول من ترك الصلاة فقد كفر تحذيرا من ترك الصلاة، هذا واجب، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يعبؤون بالصلاة ولا يقيمونها، ولكن يجب تنبيه المصلين أنفسهم لأنهم يصلون ولا يصلون، هذه المشكلة، يصلون ولا يصلون، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي اصطلح العلماء على تسمية حديثه بحديث المسيء صلاته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسجد فدخل رجل وقام يصلي، ولما انتهى الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذا صلى وما صلى، وهذه مشكلة. إذا ما قلنا أكثر المصلين فيقينا مشكلة كثير من المصلين أنهم يصلون ولا يصلون. فرجع الرجل وصلى، ثم عاد قائلا: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات. أخيرا عرف الرجل أنه لا يحسن الصلاة لأنه صلى ثلاث مرات وكل مرة يقول له عليه السلام: لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، علمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم أقم جمل ما ترضى، ثم أذن ثم أقم. هذه ليست في الصحيحين، وأنا أروي لكم كما صدرت الرواية بقولي أخرج الشيخان في صحيحهما في سنن أبي داود وغيره: ثم أذن وأقم. أقول هذا للفائدة، لأن كثير من الناس إذا فاتتهم الصلاة في المسجد قام رأسا: الله أكبر، لا أذن ولا أقام. وبخاصة إذا صلى في العراء، هذا خطأ يخالف الحديث الصحيح. ثم أذن ثم أقم، ولا نريد أن نقف هنا. ثم استقبل القبلة، ثم أذن ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. فالشاهد أن كثيرا من الناس اليوم عباداتهم لم يتحقق فيها الشرط الأول للقبول، وهي أن توافق السنة. إنما أريد كما أشرت أن أتكلم عن الشرط الثاني، وهو: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما قال فليعمل عملا، وضع شرطين اثنين. الشرط الأول عملا صالحا، وقد شرحنا ما هو العمل الصالح الموافق للسنة. الشرط الثاني والأخير: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما قال لا يشرك بالله، الشرك بالله شيء، والإشراك في عبادة الله شيء آخر. ومن هنا أخذ علماء التفسير هذا الشرط الثاني فقالوا: لا تقبل صلاة المصلي وصيامه وحجه وكل الطاعات والعبادات إلا إذا تحقق الشرط الثاني، وهو أن يكون مخلصا لله عز وجل في عبادته. أي شيء كانت هذه العبادة، ولا يمكن إحصاؤها وحصرها. فإذا مثلا خطيب يخطب يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة أو مدرس يدرس في أي يوم في أي وقت وهو لا يرجو بتلك الخطبة أو بهذا الدرس وجه الله خالصا له ينعكس خيره إلى شر، تنعكس عبادته إلى ضلالة، ذلك لأنه أخل بالشرط الثاني. فلو فرضنا خطيبا يخطب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولكنه إنما يريد بذلك أن يظهر أمام الناس، أو يدرس درسا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لكن لا يبتغي به وجه الله، فدرس هذا يعود عليه أولا هباء منثورا، وثالثا ينقلب أجره إلى وزر، ذلك ما جاءت به أحاديث ما تعبت إلا سأسأل. المسجد عندكم قريب؟ تمام. الكلمة الثانية التي كنت بدأت بها عقب الكلمة الأولى، الكلمة الأولى كما عرفتم هي لماذا ننتمي إلى السلف الصالح، لأن دعوة الإسلام لا يمكن أن تفهم إلا من طريق منهج السلف الصالح، فالإسلام كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. أما الكلمة الثانية فأردت بها أن ألفت نظر الحاضرين، وكما قال عليه السلام وليبلغ الشاهد الغائب، أن أي عمل يأتي به المسلم وهو عمل صالح أي على الكتاب والسنة فلا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، أما إذا لم يكن كذلك فهو كما سمعتم في نهاية الكلام السابق ينقلب أجره إلى وزر عليه. والأحاديث والآيات التي جاءت لتؤكد هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبادة يشترط فيها علاوة على الشرط السابق، وأعود فأقول لا حاجة للتذكير فقد عرفتم ما هو الشرط السابق أن يكون على السنة. الشرط الآخر هو أن يكون ليس لإنسان ما شركة في هذه العبادة التي هو يعبد الله بها، وإنما جعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى، ذلك هو قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، أي إذا قامت بعبادة الله وحده لا شريك له، بدليل تمام الحديث ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والعبادة تشمل كل عبادات، لا فرق في ذلك بين صلاة وصيام وجهاد، فلعلكم جميعا فرق سمعكم على الأقل يوما ما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الآن تعلمون أن هناك جهادا لا يزال قائما في أفغانستان، فهل هذا الجهاد يؤجر عليه كل مجاهد؟ الجواب لا، من كان ذهابه إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله عز وجل، لا ليقال فيه فلان راح جهاد شهر شهرين ثلاثة ورجع ما شاء الله ومتمرن على القتال واستعمال أنواع الأسلحة وإلى آخره، لا تقبل له هذه الخصلة من الجهاد إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فقيسوا أي جهاد تسمعون به مما لا يزال مثلا في أرض فلسطين مما يسمى بالانتفاضة، ومما وقع حديثا مما يسمى بحرب الخليج، هل هذه كلها هي عبادة لله عز وجل؟ الجواب على التفصيل السابق، ما كان منه وافقا للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أولا، ومن كان في ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى ثانيا، فهو الذي تقبل عبادته وترفع إلى الله عز وجل كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وأشد الأحاديث ترهيبا وتحذيرا من أن يتطلب المسلم بعبادة من العبادات شيئا من حطام الدنيا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن هول هذا الحديث حينما يشعر المسلم الممتلئ رهبة وخوفا من الله عز وجل وخشية أن يكون عمله الصالح غير مقبول عند الله عز وجل، الذي يستحضر هذه الخشية حينما يريد أن يسوق هذا الحديث لا يكاد ينطق لسانه به، كما وقع لراوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث كان في مجلس في حضرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فطلب منه أحد الجالسين أن يروي له حديث الرسول عليه السلام في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. فتهيأ أبو هريرة ليتحدث بهذا الحديث، ولكنه سرعان ما أغمي عليه وغشي عليه لرهبة الحديث، ثم نضحوا في وجه الماء حتى أفاق، وهكذا ثلاث مرات حتى عادت إليه روحه ونفسه وقدرته وقوته، فابتدأ الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هذول نخبة الناس الذين يستطيعون أكثر من غيرهم أن يعموا الناس بالفائدة العامة، ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقال: يا ربي، يقول: يا ربي، نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. من هو العالم؟ العالم المفروض أنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء المفروض فيهم أن يرفعهم الله درجات عاليات في الجنات، وإذا بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه حينما علم الناس ما قصد بذلك وجه الله، وإنما قصد أن يتحدث الناس ويحسنون الثناء عليه وأن يقولوا فيه: ما شاء الله، لا رجل عالم. هكذا كان قصده. وهنا نقطة لا بأس منها: القصد في القلب، كما سمعتم في الحديث السابق، إنما الأعمال بالنيات، ولا يطلع على النيات إلا علام الغيوب. فمن علم الله منه أنه يعلم الناس لوجهه فلا يضره بعد ذلك أحسن الناس الثناء عليه أم أساؤوا، فالأمر عنده سيان. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى فلا ينفعه ثناء الناس عليه مطلقا، لأن الله العليم ما في الصدور قد علم منه أنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. فمن علم الناس ليقول الناس عنه فلان عالم، فهو لم يحقق الغاية من العبادة التي ذكر الله عز وجل في الآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو العالم، يلقى في النار قبل كثير من الناس الآخرين. لماذا؟ لأنه لم يكن مخلصا لله في علمه. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع. وقد قيل هنا، يقال وقد قيل خذوا به إلى النار كما قيل في العالم، كذلك يقال للجنس الثالث وهم الأغنياء. فيؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام خاتما لهذا الحديث: فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ويعني بذلك ثلاثة أجناس: العلماء والمجاهدون والأغنياء. قصدوا بما أوتوا من نعمة العلم والقوة والمال، قصدوا غير وجه الله تبارك وتعالى. قصدوا حسن الثناء عليهم من الناس، فحصلوا على ما إليه قصدوا، ولذلك كأن الله عز وجل يقول لهم قد حصلتم ما أردتم. أنت أيها العالم أردت أن يقول الناس فلان عالم، قد قالوا فأخذت أجرك، وأنت أيها المجاهد قاتلت شجاعة ليقول الناس فلان بطل وقد قالوا فقد حصلت أجرك، وأنت أيها الغني أنفقت وقيل فلان أكرم من حاتم طي مثلا، هذا الذي قصدته بإنفاقك قد حصلته فأخذت أجرك. أما اليوم فلكم النار. لماذا؟ لأنكم أشركتم معي في عبادتي غيري. لذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا حصيلة هاتين الكلمتين في هذه الليلة أنه كما يجب على كل مسلم أن يكون مخلصا في كل عبادة يتعبد الله بها، فيجب عليه أيضا أن يكون في كل عبادة يتعبد الله بها أن تكون عبادته على منهج السلف الصالح. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين في عباداتنا ومتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل عباداتنا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.